بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: البحث الثالث، أي من مباحث الإيمان بالجنة والنار، وما ورد في الجنة والنار في دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. في دوام الجنة والنار وبقائهما بإبقاء الله لهما، ليس باقيتين بذاتيهما ولا من فيها باق بذواتهم، ولمن فيها باقون بذواتهم، وإنما هم باقون بإبقاء الله عز وجل لهم. فالآخر بذاته، الباقي بذاته، هو الله وحده لا شريك له، الآخر الذي ليس بعده شيء. ومن سواه ممن أبقاه الله عز وجل ويبقيه إلى الأبد بلا نهاية، وهو ما يتكلم فيه المتكلمون باسم حوادث لا آخر لها، مخلوقات لا آخر لها، لا نهاية لها. فالله عز وجل هو الذي يبقيهم بإذنه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. وأنهما، أي الجنة والنار، لا تفنيان أبدا ولا يفنى من فيهما. يقول: وإلى هذه المسألة الإشارة بقولنا لا فناء لهما، هو في المثل، والنار والجنة حق وهما مولودتان لا فناء لهما. قال الله تعالى في الجنة: خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فقال تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. فأهل الجنة لا يخرجون منها، لا يصيبهم، لا يمسهم فيها نصب، أي تعب، وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. الأقوال في هذه الآية الكريمة قد ذكرها غير واحد من العلماء، وبلغها القرطبي عشرة رحمه الله، وأكثرها على أن الاستثناء في إلا ما شاء ربك عائد على ما قبل دخولهم. فبعض أهل العلم، وهو الصحيح وهو أقرب الأقوال، يستثني عصاة الموحدين لأنهم من أهل الجنة في المآل، فهم سعداء. قال عز وجل: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فأهل الجنة السعداء عصاة الموحدين ضمنهم، فهم من السعداء الذين سعدوا، ولكن بقيت عليهم مدة لم يكونوا في الجنة، فالاستثناء راجع إلى ما قبل دخولهم حين كانوا في النار يعذبون بذنوبهم. وبعض أهل العلم يحملها على عرصات القيامة، وهي تكون إذن شاملة لعصاة الموحدين وللمطيعين من الموحدين، فإنهم كلهم بقوا مدة لم تفتح لهم الجنة إلى أن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة فيفتح له. أما قبل ذلك فقد بقوا في عرصات القيامة، أي في الأرض التي يحشرون عليها، والعرصة هي الأرض المتسعة المنبسطة. وبعض أهل العلم يحمل هذا الاستثناء على ما يتعلق بالسماوات والأرض، أي ببقاء السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أي بعد ذلك. وقيل: إلا ما شاء ربك من الخلود، إلا ما شاء ربك من الخلود، أي قد أخبرنا عز وجل بمشيئته فيهم، وأنهم لا يفنون ولا ينقطع نعيمهم ولا تفنى الجنة. وقال بعض أهل العلم: إلا بمعنى سوى، أي سوى ما شاء ربك، غير ما شاء ربك، أي بالإضافة، كما يقول الرجل لصاحبه لي عليك ألف سوى الألف التي كانت قبل ذلك، أي بالإضافة إليها، أي بالإضافة إليها. فده معنى الكلام إن إلا بمعنى سوى، أي سوى ما شاء ربك، أي غير ما شاء ربك من البقاء بعد ذلك، بالإضافة إلى ما شاء ربك من العطاء غير المجدود، والله أعلم. وأقرب الأقوال أن الاستثناء في الآيتين خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أنه عائد إلى عصاة الموحدين، والله أعلم. فهم في النار مدة ومآلهم إلى السعادة، شقوا مدة ثم بعد ذلك صاروا من السعداء، فصح استثناؤهم في الموضعين، والله أعلم. وقد أكد سبحانه وتعالى بقاء نعيمهم بقوله عز وجل عطاء غير مجدود، أي عطاء غير منقطع غير مقطوع. ومنه جذاذ النخل أي قطعه، أو جذاذ الثمر أي قطعه، فهو عطاء غير منقطع أبدا الآبدين، نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وقال تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، بعد أن ذكر نعيم أهل الجنة قال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، لا ينفد، نعيم الجنة لا ينفد ولا يزول. وقال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. قال عز وجل كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. الاستثناء في إلا الموتة الأولى استثناء منقطع، يعني كم تم في الجملة لا يذوقون فيها الموت، لكن قد ذاقوا الموتة الأولى التي ماتوا في الدنيا. فالاستثناء ليس من الموت في الجنة، نفي الموت في الجنة لا استثناء فيه، لا يذوقون فيها الموت، هنا كده اكتملت الجملة. إلا الموتة الأولى أي لكن قد ذاقوا الموتة الأولى التي ماتوا في الدنيا، والله أعلم. وأعلم. وقال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، فنعيمها لا ينقطع كما أنها لا تمنع منهم في وقت من الأوقات، وغير ذلك وغير ذلك من الآيات. فأخبر تعالى بأبديتها بقوله خالدين فيها أبدا، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وأبدية حياة أهلها بقوله سبحانه لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وعدم انقطاعها عنهم بقوله لا مقطوعة ولا ممنوعة، وقوله عطاء غير مجدود، وبعدم خروجهم بقوله وما هم منها بمخرجين. وكذلك النار، قال الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، أعوذ بالله. والظلم هنا هو الظلم الأكبر بالشرك بالله عز وجل، وتشمل بالإضافة إليه أنواع الظلم الأخرى من ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لعباد الله. إن الذين كفروا وظلموا أي وماتوا على ذلك ولقوا الله عز وجل بالشرك والكفر لم يكن الله ليغفر لهم، لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا كله معلوم أنه بعد أن بلغتهم دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. البعض قد يظن أن النار لم يرد فيها ذكر الأبدية، والآيات في ذلك كثيرة في ذكر أبدية النار وأبدية عذاب أهلها فيها نعوذ بالله. وقال تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أخبر الله عز وجل أنه لعن الكافرين فرضهم من رحمته وأبعدهم عنها سبحانه وتعالى. فاللعن هو الطرد والإبعاد. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، فهي مستعرة، سميت سعيرا لأنها مستعرة مشتعلة على الدوام، خالدين فيها أبدا لا يردون وليا يتولى أمرهم من دون الله عز وجل، ولا نصيرا ينصرهم وينجيهم مما هم فيه من العذاب. يوم تقلب وجوههم في النار نعوذ بالله، ذلك أنهم يحشرون على وجوههم إلى جهنم، فهم في النار يعذبون على وجوههم، يمشون في العرصات على وجوههم ويعذبون على وجوههم، وتقلب وجوههم ليزداد عذابهم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا، يتمنون طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم حين لا ينفعهم هذا التمني، أن يغتنم نعمة الله عز وجل وليغتنم الفرصة أن وفقه الله عز وجل لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ذلك أن أكثر أهل النار إنما كفروا وظلموا وأشركوا بالله تقليدا للكبراء والسادة والزعماء والقادة نعوذ بالله. ثم تكون النهاية اللعنة منهم لهم وطلبوا مضاعفة العذاب، وهم بذلك في دعاء مستمر، والدعاء بمضاعفة العذاب يدعو به الأتباع والمتبوعون وهم لا يزالون كذلك. فلو كان عذابهم يعني يصل إلى غاية لكنه أشد من ذلك، لا يتوقف عند غاية بل لا يزالون في مضاعفة والعياذ بالله، كما قال عز وجل: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نعوذ بالله. قال عز وجل عنهم: ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هم ملعونون ويطلبون لرؤسائهم الذين أطاعوهم في الكفر والظلم مزيدا من اللعنة، لعنة أكبر، لعنا كبيرا، وطردا أشد، وإبعادا عن رحمة الله أشد. فقال تعالى عن أهل الإيمان في دعائهم عن عباد الرحمن الذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والغرام هو الملازم، ومنه سمي الغريم صاحب الدين لأنه يلازم المدين ولا يفارقه حتى يحصل على حقه. إن عذابها كان غراما أي لازما لا يفارق أصحابه، إنها ساءت مستقرا ومقاما نعوذ بالله. فعذاب جهنم عذاب لازم لا ينقطع ولا يزول ولا أمل لهم في زواله. وقال تعالى: ولهم عذاب مقيم، فعذابهم عذاب مقيم دائم لا ينقطع. وقال تعالى: وما هم بخارجين من النار. الآيات السابقة صريحة في أن عذابها عذاب دائم مقيم لا ينقطع وأنهم لا يخرجون منها، فدل ذلك على أن الآثار التي وردت مع ضعفها في خروج أهل النار منها ليس محملها على أهلها الذين هم أهلها وهم الكفار، وإنما على من كان من عصاة الموحدين. وقال تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعوذ بالله من النار. الإجرام هنا هو إجرام الكفر والشرك بالله. في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم الفتور الضعف والانقطاع اليسير الخفة، خفة الشيء، فتر عن الشيء بمعنى قل عنه أو ضعف، فهو لا يفتر عنهم وبالأولى لا يفنى ولا يفنى عذابهم. وهذه الآية من أصرح الآيات في الرد على من ذهب إلى فناء النار. منهج الإمام ابن القيم رحمه الله زلة منه غفر الله له، لأن الآية صريحة أن عذاب النار لا يفتر. هو كان يعني يرى مخرجا من الآيات التي فيها أنهم خالدين فيها أبدا، يقول نحن لم نقل بخروجهم وإنما قلنا أنها تنقطع هي عنهم بمعنى يفنى تفنى النار. فهذا كلام باطل، لأن فناءها يستلزم تناقص هذا العذاب، بل العذاب يتضاعف، حتى تفتر لابد أن يتناقص ولابد أن يفتر ثم ينتهي حتى يقال انقطعت وفنت وزالت. فإذا نفي الفتور العذاب لا يفتر عنهم، دل ذلك بالأولى على عدم فنائها دلالة قطعية. وهم فيه مبلسون أي يائسون، أبلس معنى يائس، فهم يائسون من رحمة الله ونعوذ بالله. هذا من يعني عذاب زائد على ألم عذابهم في النار، اليأس. الإنسان الذي يرجو ويصبر راجيا زوال الأمر فإنه يهون عليه ما يجده، لكن هؤلاء قد أبلسوا، قد يأسوا من رحمة الله وهم فيه مبلسون. ومنه سمي إبليس إبليس لأنه أبلس أي يأس من رحمة الله نعوذ بالله. وهذا الأمر لو تصوره العبد يكاد عقله يطيش، كيف يستمر هذا العذاب الأبدي بغير أمل في النجاة وبغير رجاء، ويأس تام، عذاب فظيع غير متصور في يعني عقل الإنسان. ودائما كلما يذكر الله عز وجل هذا العذاب الذي يذكر فعلهم ويذكر صفاتهم صفاتهم حتى نعلم أن ما أصابهم كان عدلا من الله عز وجل. لذا قال هنا وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فلنتذكر ما لماذا أصابهم هذا لعملهم في الدنيا. هم يتمنون الموت ونادوا يا مالك، وهو خازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. يتمنون الموت وأن يقضى عليهم وهم معلقون بين الموت والحياة، وهي أشد أنواع العذاب. الإنسان في حياة الدنيا لحظات الاحتضار واللحظات التي بين الموت والحياة هي أشد لحظات ألمه على الإطلاق. كل ألم يحصل لك في الدنيا تأكد أن سكرات الموت أشد. كل أنواع الآلام التي تراها في نفسك وفي غيرك تأكد أن الموت أشد منها، اللحظات التي بين الموت والحياة. فهم يتمنون الموت وهم لا يموتون ولا يحيون، أي حياة مستقرة. وهذه الآية الكريمة تدل دلالة على دلالة قاطعة أيضا على عدم فنائهم هم. يبقى الآية التي قبلها في عدم فناء عذابهم وعدم فتور النار عنهم وعدم نقص هذا العذاب، فالعذاب نفسه لا يفتر وهم لا يقضى عليهم كما قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. الآية التي بعدها قال تعالى والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. جمع بين الأمرين الذين ذكرهما في الآية التي قبلها. الأمر الأول أنهم لا يموتون وهو مذكور ثانيا في الآية في آية الزخرف، أنه تمني الموت، فقال إنكم ماكثون، وقد ورد أنه لا يجيبهم إلا بعد 1000 سنة، لا يجيبهم إلا بعد 1000 سنة. وورد أيضا أنه أن كل يوم من أيام هذه السنة بأضعاف مضاعفة من السنين على حساب البشر. الأمر الأول الذي ذكر في هذه الآية أنهم لا يقضى عليهم، الذي ذكر ثانيا في الزخرف، وما ذكر ثانيا ولا يخفف عنهم من عذابها هو الذي ذكر أولا في الزخرف، وقوله لا يفتر عنهم، لا يخفف عنهم. قال تعالى كذلك نجزي كل كفور، وهو كما ذكرنا ذكر عز وجل سبب عذابهم حتى تطمئن نفوس المؤمنين إلى عدل الله عز وجل وإلى حكمته، فما ظلمهم وإنما كانوا هم الظالمين الكفار. كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وهو الرسول رسول الله عز وجل الكرام عليه الصلاة والسلام، وقيل النذير المشيب الشيء، والأول هو الصحيح، النذير النذر من الله. ومن أبقاه الله عز وجل 40 سنة فقد عمره ليتذكر. قال تعالى فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال تعالى عنهم قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. يحتجون بالقدر، يقولون ربنا غلبت علينا الشقوة التي قدرتها علينا بعد أن دخلوا النار، يحتجون بالقدر ويقولون الشقاء الذي كتبته علينا غلب علينا، وكنا قوما ضالين، وأقروا على أنفسهم، اعترفوا، ولكن حين لا ينفع الاعتراف. لو كانوا اعترفوا في الدنيا وأقروا على أنفسهم لأنهم كانوا على ضلال فاهتدوا، وكانوا على ظلم فتابوا، كما فعل أبو البشر آدم عليه السلام وأمهم، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهنا يقبل الاستعتاب في الدنيا، يقبل الاعتذار والاعتراف، ولكن لا يقبل منهم الاحتجاج بالقدر، لأن الذنوب قد لزمتهم، وذلك بموتهم عليها وعلى الكفر والعياذ بالله. يطلبون الخروج، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. هم ظالمون ولو لم يعادوا، ولو عادوا، لو أعادهم الله ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فاستحضر في نفسك أنك طلبت الإعادة فقد أعدت، استحضر في نفسك، تصور ذلك. وليس بالصحيح، فليس للإنسان إلا حياة واحدة على ظهر هذه الأرض، فتذكر ذلك وكأنك أخذت الفرصة، فماذا تصنع؟ وكم من بلايا تنزل العبد ويقول عندها إذا أنجاني الله من هذه لنكونن من الشاكرين، ثم إذا نجا رجع مرة ثانية، نسأل الله العافية. قال عز وجل قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، الخاسئ الذليل الخاسر، اخسؤوا فيها في النار ولا تكلمون، هنا ينقطع رجاؤهم بالكلية. ورد في بعض الآثار أنهم يعني ينادي بعضهم بعضا بالصبر، فيقال اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، ينادون مالكا ليقضي علينا ربك، فيقول إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون، فيقولون ليس أرحم من ربكم، فأدعوا ربكم لعله أن يرحمكم، فإذا قالوا ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، تركوا ما شاء الله عز وجل أن يتركوا، ثم يقول لهم آخر ما يتكلمون، آخر ما يقال لهم، فيسكتون بعدها سكوتا أبديا، لا يدعون ولا يكلمون أحدا ولا يرجون شيئا على الإطلاق من الخير. قال عز وجل قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. لماذا أصابهم ذلك؟ فعلا في كل مرة هذا أمر فعلا فوق خيال الإنسان، ألم غير متصور، ألم هائل وحالة نفسية يعني من العذاب. لو لم يكن هناك ألم بدني لكفت هذه الحالة النفسية من يعني العلم بسخط الله عز وجل عليهم وغضبه سبحانه وتعالى، وأنه ينقطع كلامهم، يقول عز وجل مبينا سبب ذلك حتى لا تطيش العقول، حتى لا تضل بكيف هذا القدر من العذاب المستمر الأبدي اللانهائي. قال عز وجل إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. فاتخذتموهم سخريا تسخرون منهم حتى أنسوكم ذكري، أنساكم اضطهادكم لهم وإذيتكم لهم. نسب الإنساء إلى المؤمنين لأن فعل الكفار للمؤمنين كان هو الذي أنساهم. حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فالسخرية من أهل الإيمان جزاؤها ذلك، من سخر من المؤمن لإيمانه، من سخر من المطيع لطاعته، من ضحك عليه لأنه يعبد الله عز وجل، فهو من الكفار المخلدين في النار نعوذ بالله. جزاؤه هذا الجزاء الأبدي سووا فيها ولا تكلمون، لأنه كان يضحك ممن يطيع الله مستهزئا ساخرا نعوذ بالله. بخلاف من يستهزئ بالمؤمن لصفة فيه أو لفعل فيه فهو عاصم، وقد ربما يكون أمر كبيرا، ولكن الذي يستهزئ به لإيمانه وإسلامه وطاعته فهو والعياذ بالله الذي قال الله فيهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. وقال تعالى ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وقال تعالى إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة مستقرة. فنفي الموت على إطلاقه ونفي الحياة المراد به الخصوص، المراد به حياة نافعة مستقرة يستطيع الإنسان أن يقضي أموره فيها، فهم لا يحيون هذه الحياة لكنهم خالدون بلا موت، كما ذكرناهم بين الموت والحياة لا يموت فيها ولا يحيا نعوذ بالله. وقال تعالى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقال تعالى لابثين فيها أحقابا، وهذه الآية مما احتج به ابن القيم رحمه الله على فناء النار، لأنهم الأحقاب لابد لها من نهاية، والسلف قد فسروها بأنها أحقاب بعدها أحقاب إلى ما شاء الله عز وجل، إلى ما لا نهاية. قد أخبرنا عز وجل بأن مشيئته في بقاء عذابهم وأن عذابهم لا ينقطع. قول آخر لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، لا يذوقون في تلك الأحقاب بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، ثم بعد ذلك أحقاب من أنواع أخرى من العذاب. فيكون لف الأحقاب متعلق ب لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا، فالغساق شديد النكم شديد البرد، والحميم هو الشراب الساخن، فهم يعذبون بالبرد ويعذبون بالحميم بالماء الساخن نعوذ بالله الذي بلغ الغاية. وقد ذكر السلف الذين تكلموا على تفسير الأحقاب أنها أضعاف وأضعاف ما يعرفه الناس من السنين في هذه الدنيا، كل حقبة ذكروا 80 سنة وقيل غير ذلك، والحقيقة أن الحقبة معناها مدة طويلة، فهم باقون أحقابا متتابعة بلا نهاية، ذكروا 80 سنة وكل سنة كل يوم منها لألف سنة من عذاب أهل من حساب أهل الأرض، والله أعلم. نعوذ بالله. قال عز وجل: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. كما ذكرنا كل مرة يذكر هذا العذاب الفظيع يذكر أنهم إنما أصابهم ما أصابهم بسبب عملهم جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا أي لا يخافون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا، كذبوا بآياتنا تكذيبا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فهم يزدادون عذابا كما ذكرنا، لو كان عذابهم يتوقف فكان أهون عليهم وما هو بهين، ولكن عذابهم لا يتوقف عند غاية، بل لا يزالون في الزياد. وهذه الآية من أصرح الأدلة على بطلان ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله وأظهر له من فناء النار، لأنه لو تصور أنها تفنى لما فني عذابهم لكان لهم عذاب آخر، لأنه قال فلن نزيدكم إلا عذابا، نعوذ بالله. وغير ذلك في القرآن الكريم، فأخبرنا تعالى في هذه الآيات وأمثالها أن أهل النار الذين هم أهلها، ليستقيد ده الذين هم أهلها، لأن هناك من يكون في النار مدة وليس من أهلها، لأنه لا يأخذ فيها وسط الموحدين. قال الذين هم أهلها خلقت لهم وخلقوا لها، وأنهم خالدون فيها أبد الآبدين ودهر الداهرين، لا فكاك لهم منها ولا خلاص ولا تحين مناص، يعني لا تحين مهرب، ليس هناك مهرب ومخرج من النار. فأخبر تعالى عن أبديتهم فيها لقوله تعالى خالدين فيها أبدا، ونفى تعالى خروجهم منها لقوله تعالى وما هم بخارجين من النار، ونفى انقطاعها عنهم لقوله عز وجل لا يخفف عنهم ولا يخفف عنهم من عذابها، وقوله لا يفتر عنهم، ونفى فناءهم فيها لقوله عز وجل ثم لا يموت فيها ولا يحيا، وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما من صيغ العموم في الزمان، فكلما نضجت جلودهم بدله الله جلودا غيرها. قال البخاري رحمه الله في قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر، وذكر السند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون. يشرئب يعني يمد عنقه لينظر، يمد عنقه ويرتفع كده لينظر، فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، لأن كلهم قد مات الموتة الأولى وكلهم قد رآه. ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه، فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أهل الدنيا في غفلة. وأنذرهم يوم الحسرة، هذه الحسرة الحقيقية التي يتحسر فيها أهل النار حسرة لا تنقطع ولا تزول ولا يخفف عن منها شيء، على ما فاتهم من الخير العظيم وعلى ما أصابهم من العذاب الأليم، يتحسرون أعظم حسرة. إذ قضي الأمر بذبح الموت وانتهاء الموت، لا يموت أحد، وهم في غفلة، الآن هم في غفلة. الجملة إذ قضي الأمر حين قضي الأمر متعلقة بيوم الحسرة، وهم في غفلة الآن في الدنيا وهم لا يؤمنون لأنهم في غفلة. وافقه على إخراجه مسلم، وأخرجه أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار، ثم يذبح، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. وفي رواية لمسلم عن عبد الله هو ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الله أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت كل خالد فيما هو فيه. رواه البخاري دون أخيه دون قوله كل خالد. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لأهل الجنة خلود لا موت ولأهل النار يا أهل النار خلود لا موت. نسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. وروى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم. يعني لكن الذين يخرجون من النار هم ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة أماتهم الله إماتة في النار حتى إذا كانوا فحما يموتون في المدة التي يعني ينتهي فيها القبر ينتهي عندها القدر الذي أمر الله بعذابهم فيها فتحرق النار أجساما يعني أجسامهم حتى تصبح فحما. هم يعني هذا دليل على أنهم ليسوا من أهلها لأنهم ماتوا فيها هم الموحدون. فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة شفاعة الملائكة شفاعة النبيين شفاعة المؤمنين فجيء بهم ضبائر يعني جماعات فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حمير السيل نبات البقول الحبة نبات البقول البقوليات التي تكون في يحمله السيل من الطم السيل لما يسير وبعد ما يذهب السيل وتشرب الأرض الماء أو يصل السيل إلى منتهى البحيرة أو حوض أو نحو ذلك فما حمله السيل أثناء سيره من بعض البذور بذور البقول وتكون الأرض فيها رطوبة فتنبت هذه النباتات نبتا ضعيفا في حميل السيل أي محمول السيل أي ما يحمله السيل مجرايا. فقال رجل من القوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان بالبادية. ورواه الإمام أحمد من طرق بألفاظ متقاربة نحو هذا اللفظ. وفي الباب آيات وأحاديث كثيرة غير ما ذكرنا وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق. نعم جاءت الأحاديث الصريحة بإخراج عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر جنايتهم وأنهم يخرجون منها برحمة الله تعالى ثم بشفاعة الشافعين كما سيأتي إن شاء الله قريبا. وأن هؤلاء العصاة يسكنون الطبقة العليا من النار على تفاوتهم في مقدار ما تأخذ منهم. وجاء فيها آثار أن هذه الطبقة تثنى بعدهم إذا أخرجوا منها وأدخلوا الجنة وأنها لا يأتين عليها يوم وهي تصفق في أبوابها ليس في بها أحد. وده في الحقيقة متابعة لابن القيم رحمه الله مع تعريف. أولا هذه الآثار التي فيها أنها يأتي عليها يوم وهي تصفق أبوابها ليس فيها أحد دليل على عدم ثنائها بل على خروج أصحابها منها وده دليل على عدم فناء النار. هذا الجزء عندناش دليل على ان الطبقة العليا حتى تفنى لكن هو زي ما قلنا كلام ابن القيم وهو عدله على الطبقة العليا فقط ولكن ليس دليلا. الاثار تدل على انهم خرجوا منها وهذا عند السلف جميعا بلا استثناء محمول على عصاة الموحدين. قال وعلى ذلك حمل جمهور المفسرين الاستثناء في قوله تعالى إلا ما شاء ربك كما ذكرناه في الكلام على أهل الجنة ومثل الكلام على أهل النار اللي هو فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قلنا أن أصح الأقوال فيها عصاة الموحدين وعلى ذلك يحمل ما ورد من أثر الصحابة لأنها أثار فيها انقطاع وضعف وابن القيم ما بيحتجش بها على صحة إسنادها بل يقول أن السلف رواها هكذا ولو كانت عندهم منكرة لما رووها لكانت مخالفه للعقيده لما رووها، يعني كلام مثلا حسن عن عمر صحيح الى الحسن منقطع عن عمر، نقول لا السلف انما رووها كذلك لانهم حملوها على وساط الموحدين كما ذكرهم. ثم ذكر ما ذكره ابن القيم في الرابل الصيب وكانه يجيب عن ابن القيم رحمه الله، فان له قولان في المساله، وهذا قول بعض الفضلاء والائمه ان لابن القيم قولان في المساله، ولعل القول الصحيح منهما والاخير منهما هو القول ببقاء النار وعدم ثنائها، ويكون رجع عن القول الاول. قال وما احسن ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيد، قال رحمه الله ولما كان الناس ثلاث طبقات، صيب لا يشوبه خبث وخبيث لا طيب فيه او لا طيب فيه واخرون فيهم خبث وطيب، كانت دورهم ثلاثه، دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض، وهاتان الداران لا تفنيان، ودار لمن معه خبث وطيب وهي الدار التي تفنى وهي دار العصاة، فانه لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين احد، فانهم اذا عذبوا بقدر جزائهم اخرجوا من النار فادخلوا الجنه، ولا يبقى الا دار الطيب المحض ودار الخبيث المحض. انتهى كلام رحمه الله. ده كلام صحيح جدا من ابن القيم رحمه الله، وانا نسال الله عز وجل ان يكون هذا اخر كلامه، لكن هو احتج احتجاجا يعني طويلا جدا في موضعين من كتبه، في كتاب اشفاء العليل عندما تكلم عن الحكمه والتعليل في ثناء نار الكفار، احتجاجه كان في اهل النار بأن الله رحمته فيهم سبقت غضبه، فإنه رحمهم أنواع من الرحمة قبل أن أغضبوه بشركهم، عشان نوضح أنه مقصد عليهم هم، ورحمهم في حال شركهم، ورحمهم بإقامة الحجة عليهم، ورحمهم بدعوتهم إليه بعد أن أغضبوه وآذوا رسله وكذبوهم وأمهلهم ولم يعاجلهم، بل وسعتهم رحمته فرحمته غلبت غضبه، ولولا ذلك لخرب العالم وسقطت السماوات والأرض وخرت الجبال. وإذا كانت الرحمة غالبة للغضب سابقة عليه امتنع أن يكون موجب الغضب دائما بدوامه غالبا لرحمته. هذه أول كلام الباطل، أنه بيقول إذا كانت الرحمة غالبة للغضب، وده نص الآية القرآن، نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الرحمة غلبت الغضب، يقول امتنع أن يكون موجب الغضب ما أوجبه الغضب وهو العذاب دائما، يقول لن يكون دائما بدوامه عز وجل غالبا لرحمته. لا كلام بس، إن الرحمة غلبت الغضب في أكثر الخلق، فهي غالبة حتى لو بقي عذاب أهل النار أبدا أبدي، ما يلزمش إن كل واحد من المخلوقين الرحمة تكون فيه غالبة للغضب، فإلا فهناك من أنواع العذاب ما أخبر الله عز وجل به، فالرحمة غالبة الغضب في مجموع الخلق، وده عند التأمل نجد أنه فعلا الذي لا شك فيه، فكم من مخلوقات الله في السماوات وفي الأرض رحمة الله فيهم يعني غالبة، الملائكة البشر الإنس والجن هم اللي فيهم الإيه إن العذاب يعني الضلال أشد، وإنه أهل النار 999 وأهل الجنة واحد من الإيه من الألف، لكن هذا أولا لا يلزم منه كلهم 999 كلهم مخلدين في النار، وثانيا لو كان كذلك فالجن والإنس شيء يسير جدا من خلق الله، المرحومين المرحومون كثيرون جدا، الملائكة الذين في السماوات وما لا نعلم من خلق الله عز وجل، فالرحمة غالبة للغضب حتى ولو بقي عذاب ودوام أهل النار. قالوا والتعذيب إما أن يكون عبثا أو لمصلحة وحكمة، وكونه عبثا مما ينزه أحكم الحاكمين عنه، ونسبته إليه نسبة لما هو من أعظم النقائص إليه، وإن كان لمصلحة فالمصلحة هي المنفعة ولوازمها وملزوماتها، وهي إما أن تعود على الرب تعالى وهو يتعالى عن ذلك، إنه ليس ينتفع عز وجل بشيء من أفعال الناس ولا بعذابهم ولا بنعيمهم، يتعالى عن ذلك ويتقدس سبحانه، وإما أن تعود إلى المخلوق إما نفس المعذب وإما غيره أو هما، الأول ممتنع ولا مصلحة له في دوام العقوبة بلا نهاية هو عز وجل، وأما مصلحة غيره فإن كانت هي الاستعاض والانزجار فقد حصلت. نقول ده أحد المعاني، وهي لابد أن تظل قائمة، ودي مصلحة حصلت وتستمر، ما المانع في استمرار هذه المصلحة؟ وإن كانت تكميل لذته، ودي من أحد مصالح عذاب أهل النار، أن يكمل نعيم أهل الجنة، كما قال سبحانه وتعالى: قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فعظمت عنده نعمة الله حين رأى عذاب أهل النار، حين رأى عذاب قرينه الذي في النار، فيقول إن كانت تكميل لذته وبهجته وسروره لأن يرى عدوه في تلك الحال وهو في غاية النعيم، فهذا لو كان أقسى الخلق لرق لعدوه من طول عذابه، لرق له لو كان الله يرحمه، لكن إذا لم يرحمه أرحم الراحمين فكيف ترك له قلوب أهل الجنة. فهو ابن القيم قسها على حاجة بيشوفها، إن واحد يشوف واحد في العذاب الشديد ده وما يرحموش بعد كده، فده في الحقيقة مقاييس عقلية، في الحقيقة كلام فاسد جدا في منتهى الفساد، لأن هو كما ذكرنا عشان كده قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى ما فيش موضع ذكر هذا العذاب الفظيع. ابن القيم رحمه الله قلبه مليء يعني رحيم جدا، فهو فعلا والله إذا الإنسان لما يتصور وإنسان لما يقرب من نفسه هذا العذاب يعني حاجة فوق خيال الإنسان، حاجة غير محتملة يكاد يطيش معها العقل. فلكن هو زي ما قلنا في كل المواطن زي ما قرينا الآيات كلها ربنا بينبه على، عشان أول ما تشوف كده تعرف إن هو كان إيه، كان إيه قبل، كان بيعمل إيه، فماذا كان يصنع، ماذا كان يسخر، ماذا كان يؤذي، ماذا كان يشرك بالله، ماذا كان يكذب رسل الله، فيقوم تعرف إن ده عبد، ويقوم لا يحصل هذه الرقة التي يقول عنها ابن القيم رحمه الله: لو كان أقصى الخلق لرق لعدوه، لا، لن يرق له أهل الإيمان، لأن الله لم يرحمه سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك أرحم من الله عز وجل، هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم يرحمهم عز وجل. ها؟ مستمع كبه. هي نعم. قال: فلم يبق إلا كسر تلك النفوس الجبارة. لا، احنا قلنا دي مصلحة مستمرة، مصلحة نعيم أهل الجنة لعذاب أهل النار وعظم نعمة الله عندهم، دي كل ما يزداد الكفار عذابا في النار كل ما أهل المؤمنين يعرفوا إيه نعمة، يزدادوا نعمة أكثر وشكر الله أكثر، إنهم حاجة غير حاجة فظيعة جدا، فكل ما يروا هذا كل ما يشكروا الله عز وجل، ويقول: ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. يقول: لم يبقى، وده مش صح قلنا، إلا كسر تلك النفوس الجبارة العتيدة هي العنيدة ومداواتها كيما تصل إلى مادة أدوائها وأمراضها فتحسنها، وتلك المادة شر طارئ على خير خلقت عليه بجزاء فترتها. وده مش صحيح، إن هي أصلا هي فطرت مستعدة لقبول الخير، ده معنى إن العباد فطروا على ليه؟ على التوحيد، أي قابلين له، يعني لو عرض عليهم لمالت إليه نفوسهم، مش ان هي كانت خيره مطلقا من الاول، والا ابليس ينطبق على نفس الكلام، وهو يقول ذلك، ان هو بيقول هنا اصلا: بعد ان اغضبوه واذوا رسله وكذبوهم، وقال اغضبوه بشركهم ورحمهم، بعد قبل ان اغضبوه بشركهم، هذا الكلام دليل على انه يقصد الكفار المشركين، ثم ابليس نفس الكلام، فالله قد خلق شرا من يعني هو لا يعني هذا الشر على نفسه من كل وجه، وإن كان الخير فيه لغيره، فخير هؤلاء الكفار خير إبليس وخير المشركين وخير كل من مات كافرا، خيره الخير في خلقه لغيره، خيره لأهل الإيمان الذين عبدوا الله عز وجل بسببه أنواعا من العبودية لا يعلمها إلا الله ولا يمكن أن توجد إلا بوجودهم، فخلقه الله عز وجل لخير غيرهم، ليس هناك شر محض في الكون، الشر موجود من يكون من وجه ويكون خيرا من وجه اخر، لكن ما يلزمش ان يكون الشر الخير ده اللي هو من وجه اخر يكون راجع عليه هو، بل هذا بالنسبه الى نفسه الشر معه باق والخير الذي فيه لغيره كما ذكرنا. يقول: قال: والاقسام الممكنه في الخلق خمسه لا مزيد عليها: خير محض ومقابله هو شر محض، وخير راجح ومقابله هو شر راجح، وخير وشر متساويان، والحكمة تقتضي إيجاد قسمين منهما وهما الخير الخالص والراجح. جبت منين بقى أن الشر الخالص والراجح الحكمة لا تقتضي وجوده؟ وده كلام في منتهى الفساد، سياسات عقلية فاسدة جدا. وهو ذكر بعد كده الأدلة بقى من القرآن يقول على هذا: فالعذاب شر وله غاية، شر من وجه وخير من وجوه، يقول له غاية تطلب به وهو وسيلة إليها نعمة الله على المؤمنين التي لا تنقطع. يقول فإذا حصلت غايته كان بمنزلة الطريق الموصلة إلى القصد، فإن وصل بها السائل إلى مقصده لم يبق لسلوكها فائدة. وسر المسألة أن الرحمة غاية الخلق والأمر للعذاب، ودي عذاب الكفار رحمة بمين؟ بالمؤمنين، ونعمة على الناس لأنها لها وعد أصلا، مش ده خلق من الخلق وتحتاج إلى أن تملأ. فقد قال الله عز وجل لها وللجنة ولكليكما علي ملؤها، هي عايزة هي تريد، ولا يزال يلقى فيها وتقول المزيد. فمسألة إفناء النار هذا كلام، وإن انقطاع الحكمة من وجودها كلام لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا شيء على الإطلاق. الغاية أنه بس عشان نبين هو ده مقصده يعني. إلى أن يقول قالوا وقد قال الله تعالى، ويذكرها على نسبة إلى هذا القول لكن هو يعني مائلا إليها يعني. قال وقد قال الله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وقال تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. قال أبو سعيد الخدري هذه تقضي على كل آية في القرآن، كل آية فيها عذاب الموحدين، كل آية فيها ذكر دخول الموحدين النار، فهذه تقضي عليها لأنها إلا ما شاء ربك، ولأن لا بد أن يخرجوا منها وليست أنها على إطلاقها. ذكره البياقي وحرب وغيرهما عن أبي سعيد. وقال عبد الله بن مسعود لا يأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا. الأثر دي منقطعة عن الصحابة، ليست ثابتة عن ابن مسعود، وهي لو صح تفضيلات دي دليل على فناء النار على بقائها، بقائها وليس فيها أحد، يبقى اللي فيها خرجوا، يبقى ازاي تقول فناء النار اصلا؟ بتقول ان الصحابة فيهم لهم قول فناء النار، والأدلة دي دليل على عدم فنائها بس على عدم وجود اهلها فيها. يبقى دي انهي طبقة؟ يبقى طبقة صفات الموحدين، ولا بد ان هي، وذلك القول بانها تفنى ده واستدلال الحديث بالاثار دي رغم ضعفها استدلال باطل، لان هي تدل على بقائها وخلوها من ايه؟ من اصحابها. فهي اذا ليست الا في وساط الموحدين. وعن عمر بن الخطاب وابي هريره مثله، وده منقطع عن عمر وغير ثابت عن ابي هريره كلاهما. ذكره جماعه من المصنفين في السنه، وكل ده بيحملوه اللي ذكروه المصنفين دول، وبيقول ذكروه المصنفون في السنه وانكروهوش صحيح، لانهم حملوه على ايه؟ على طبق على وساط الموحدين، ما حملوش على كلام على المشركين الذين نصوص القران قاطعه في الدلاله والثبوت بالقاضي الاولى على بقاء عذابهم ابد الابدين. يقول وهذا يقتضي ان الدار التي لا يبقى فيها احد هي التي يلبث فيها احقابا، التي يلبث فيها اهلها احقابا. وقال عبد الرحمن ابن زيد بن اسلم اخبرنا الله بالذي يشاء لاهل الجنه، فقال تعالى عطاء غير مجدود، ولم يخبرنا بالذي يشاء لاهل النار، بل اخبرنا عز وجل. ان قال هنا فعال لما يريد فقد اخبرنا بارادته في الايات الاخرى. قالوا ويكفينا ما في سورة الأنعام من قوله ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. ما المانع أن تحمل هذه الآية على عصاة الموحدين؟ لأن لهم استمتاع بالجن، والجن لهم استمتاع بهم في المعاصي والذنوب، لا يلزم من ذلك الشرك. وقال إلى قوله يا معشر الجن ألم يأتيكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ده محاولة منه أن يحمل أنهم كانوا كافرين على الأولانيين، وما يلزمش، الأولانيين شاملة لكل من كان في النار. ثم ذكر عز وجل حال الكفار وهم جزء ممن استمتع بعضهم ببعض، وليس كل هؤلاء يكونون كفارا. يعني ذا يقول هذا خطاب للكفار من الجن والإنس من الروح، أحدها استكبارهم منهم، استكثارهم منهم أي من إغوائهم وإضلالهم، قد استكثرتم من الإنس، وإنما استكثروا من الكفار. ليه ما استكثروش من العصاة؟ ليس هذا استكثارا؟ استكثروا من إضلال العصاة. أليس هناك من العصاة والغواة ما كثر ضلاله؟ وكفر فساده ومع ذلك بقي معه أصل الإيمان، وهم منهم من بقي معه أكثر من ذلك ولذلك دخلوا النار. فده استدلال غير ظاهر. الخطاب الأخير لا يلزم أن يكون هو الخطاب الأول اللي هو يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، ده خطاب أصلا لعموم الجن والإنس، ولكن مين اللي هو شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين؟ الكفار اللي فيهم. فما يلزمش أن يكون ده هو الخطاب الأولاني أن هم خاص بهم. والثاني قوله وقال أولياؤهم من الإنس وأولياؤهم هم الكفار، أليس هناك قدر من الولاية للعصاة والظلمة؟ قد تولوا الشياطين ولاية جزئية، تولوهم ولاية جزئية حين أطاعوهم، لأن من معاني المولاء له الطاعة، فحين أطاع الشيطان في معصية الله وإن لم يطعه في الكفر فقد كان وليا له في هذا القدر وكان مواريا له مولاة جزئية، لا يلزم أن يكون وليا مطلقا له. والله أعلم. كما قال تعالى إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون، ولا يلزم من هذا أن كل من عصى الله يكون كافرا. نعم، وكل من عصى الله ليس بمؤمن، أي الإيمان الواجب الكامل. يقول فحزب الشيطان هم أولياء. وقالت والثالث قوله وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، زي ما قلنا ده ليس يلزم أن يكون هو الخطاب الخبر عن من خطبوا في الأول بقوله تعالى النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله. ثم ختم الآية بقوله إن ربك حكيم عليم، فتعذيبهم متعلق بعلمه وحكمته، وهذا نقول ونقر به ونمنع أن تكون الحكمة مقتضية لانقطاع العذاب. مفيش دليل على أن الحكمة تقتضي انقطاع العذاب. الحاجات العجيبة بقى لابن القيم يقول إن عطاء غير مجدود ولهم أجر غير ممنون، أي مقطوع، ولم يجئ مثل هذا في عذاب أهل النار. إزاي؟ ما الآيات لا يفتر عنهم، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، كل ده ما وردش إزاي؟ ده ورد إن عذابهم مستمر، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. يقول وقولوا وما هم بخارجين من النار وما هم منها بمخرجين، وقول لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها في موضعين من القرآن، وقوله كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، غير مصروف عن ظاهره وحقيقته على الصحيح. وقد زعمت طائفة أن إطلاق هذه الآيات مخير بآيات التقييد بالاستثناء بالمشيئة، فيكون من باب التخصيص العموم، وهذا كأنه قول من قال من السلف في آية الاستثناء إنها تقضي على كل وعيد في القرآن، تقضي على كل وعيد قلنا لمين؟ لعصاة الموحدين. والصحيح أن هذه الآيات على عمومها وإطلاقها، ولكن ليس فيها ما يدل على أن نفس النار دائمة بدوام الله لا انتهاء لها، يعني تتعرفش دائمة بدوام الله بإدامة الله لها. يقول هذا ليس في القرآن ولا فيما يدل عليه بوجه ما. عجيب والله، كل الأدلة دي قاطعة دلالة أكيدة على ما ينفيه. يقول إنها أن النار ليست دائمة، إزاي؟ ربنا قال إنها خالدين فيها أبدا، هو بيقول هم خالدين فيها ما دامت هي موجودة. طب عشان تفنى يبقى لابد أن يفطر، لابد أن يخفف، لأن الفناء ده نفسه تخفيف. يقول ولا فرق بين أن يكون عذاب أهلها دائما بدوامها وبين أن تكون وفرق بين أن يكون عذاب أهلها دائما بدوامها وبين أن تكون هي أبدية لا انقطاع لها، فلا تستحيل ولا تضمحل، لا تتحول إلى شيء آخر ولا تزول، هذا شيء وهذا شيء. الآيات عندنا تثبت الأمرين، إن أهلها خالدين فيها أبدا وإن هي باقية إيه؟ أبدا، هم لا يموتون وهي لا تفنى. يقول فلا يقال فلا فرق على هذا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، إذ كل منهما يضمحل وينقطع، قيل ما أظهر الفروق بينهما. بعد كده ذكر الآثار، يقول روى الطبراني عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتين على جهنم يوم كأنها ورق هاج واحمر تخفق أبوابها، تخفق تصفق. فبدأ يعني زي ما قلنا لو صح، مع أنه ذكر الشيخ الألباني أنه موضوع، جعفر بن الزبير ضعيف، هو يعني أقل أحواله ضعيف جدا في الحديث ده، ولو صح يبقى دليل على بقاء النار لا إيه؟ لا على اضمحلالها. يقول وقال حرب في مسائله سألت إسحاق قلت قول الله عز وجل خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، قال أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن، زي ما قلنا محملها على وعيد إيه؟ وسط الموحدين. وروى حرب أيضا عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية تأتي على كل على القرآن كله إلا ما شاء ربك إنه فعال لما يريد. قال المعتمر قال أي كل وعيد في القرآن. وهو معتمر بن سليمان اللي منصوص عليه الكلام من قوله أنه إيه أنها في أوساط الموحدين. قال ثم تأول حرب ذلك فقال معناه عندي والله أعلم. هو نفس الراوي هو اللي ذكره بس ابن القيم بيقول كلامه عشان يرده. معناه عندي والله أعلم أنها تأتي على كل وعيد في القرآن لأهل التوحيد. وكذلك قوله إلا ما شاء ربك استثنى أهل القبلة الذين يخرجون من النار. يقول ابن القيم هذا التأويل لا يصح بل هو صحيح لا يمكن أن يكون غيره لأن الاستثناء إنما هو في وعيد الكفار. فين أصلا ده الآية في الذين إيه شقوا مش هم أشقياء مدة أنا أصح أنهم في النار مدة لهم فيها زفير وشهيق. منين أنت قلت ده هذا وعيد الكفار فقط؟ فإنه سبحانه قال يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار. ثم قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة. فأهل التوحيد من الذين سعدوا هذا ما قالوهم لكن مش بقوا مدة من الأشقياء. ألم يشقوا في النار؟ ألم يعذبوا في النار؟ فحاجة عجيبة والله. أين كان يعني منهج ابن القيم السلفي في فهم النصوص؟ إن احنا نرجع إلى فهم السلف عشان ما ناخدش كلام ما حدش قاله قبل كده. يقول وآيات الأنعام صريحة في حق الكفار ولا صريحة ولا ظاهرة أصلا. آية الأنعام اللي هي وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض اللي هو استكثرتم من الإنس. قلنا الخطأ اللي فيهم إلا ما شاء الله يشمل كل من استكثر الجن من إغوائهم واللي هم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين جزء من هؤلاء وليسوا هم بكمالهم. وقال حرب أيضا ذكر السند عن عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمرو قال لا يأتين على جهنم يوم تصفق فيها أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا. وذا صريح في بقائها وخروجهم منها. وانت بتقول لا دول هم باقين ببقائها وإذا فنيت فالله أعلم بحالهم. فمن القيب يقول احنا مش هنقول هيروحوا فين هنقول نتوقف وبتوقف في مصير أهل النار بس يقول بفناء النار في الكتاب في اللي هو شفاء العيد وفي حد الأرواح. وذكر أيضا عن أبي هريرة قال أما الذي أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد فرأ فأما الذين شقوا ففي النار. قال عبيد الله كان أصحابنا يقولون يعني بها الموحدين. ده نص كلام اللي هم رأوا هذه الآثار يقول وقد تقدم أن هذا التأويل لا صح. قلنا بل هو الصحيح بل الصواب بل لا يجوز يعني قول غيره. وعن الحسن وعبد بن حميد في تفسير عن الحسن قال عمر لو لبث أهل النار في النار بقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه. وقلنا ده منقطع بين حسن وبين عمر وبرضو قال كان لهم يوم إيه يخرجون فيه. وانت مش بتقول بالخروج لان الايات صريحة كانوا خالدين فيها ابدا. فمخرجه هو استدلاله انه يقول ان هم ان هي اللي احتفنا. فهي هنا الاثار دي تدل منين على فنائها اصلا؟ تدل على بقائها وخروج اهلها منها. يقول في الرواية الاخرى عن الحسن عن عمر بن الخطاب قال لو لبث اهل النار عدد رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه. ورواه هذا الاثر ائمه ثقات كلهم. والحسن سمعه من بعض التابعين ورواه غير منكر له. شو طريقه محاوله الاستدلال بحديث سندا هو ضعيف لان مراسيل الحسن منكره مراسيل الحسن ضعيفه. وهنا مرسل ان هو رواه عن عمر ولم يلقى عمر ماشي كده واهل الحديث قالوا كده ومع ذلك ماشي هنقول رواه عن بعض التابعين غير منكر له لانه حمله على محمل صحيح وهو ايه وبعدين خروج عصاة الموحدين وبعدين يخرجوا منها. هيقول ان عصاة الموحدين مش ممكن يبقوا عدد رمل عالج. اولا الحديث ما بيقولش انهم يبقوا عدد رمل عالج. قال لو لبث ده لو حصل رمل عالج ده وادي كثير الرمل بيضرب بيه مثل ايه في كثرة رمل. فبيقول لو بقوا من الايام او من السنين عدد رمل عالج لكان له يوم يخرجون فيه. طب ده ايه المانع لبعض عصاة الموحدين يكونوا ذنوبه كذلك وبعدين الحديث ما اثبتش الاثر، الاثر ما اثبتش ان هم ايه بقوا كذا، يقول لو لبثوا. فما يقول فدل هذا الحديث على انه كان متداولا بين هؤلاء الائمه لا ينكرونه، زي ما قلنا ما ينكروش ليه، لانهم حملوه على محمل صحيح. وقد كانوا ينكرون على من خرج على عن السنه ادنى شيء، ويرغون الاحاديث المبطله لفعله او لقوله. وكان الامام احمد يقول احاديث حماد بن سلمه هي الشجر، هو اصلا حماد راوي عن حميد عن الحسن هذا الحديث، هي الشجر في خلوق المبتدعه. فلو كان هذا القول عندهم من البدع المخالفه للسنه والاجماع لسارعوا الى ربه وان كان هو اصلا اللي انت بتقوله ده مش قولهم. قولهم بيقول ان النار موجوده وان يخرج منها اهلها، لكان لهم يوم ايه يخرجون. وانت قولك بفناء النار وعدم خروج اهلها منها، يبقى منين ده هو القول الموجود عند السلف؟ عشان كده بيقول انا سالت شيخ الاسلام تيميه فقال في هذه المساله قولين للسلف، وقال ان هو ده القول وبيحتج له كل الاحتجاج دي، مش ده قول السلف خالص. فين من السلف من قال النار تفنى؟ الاثار دي ما تدلش على فنائها. يقول وفي تفسير علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم، قال لا ينبغي لاحد ان يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنه ولا نارا. ونحن نقول بذلك طبعا هو في انقطاع بين علي بن ابي طلحه وابن عباس، بس الغالب ان بينهم مجاهد. لكن هذا الاثر على ما يدل على ان احنا ما ينبغيش ان احنا نقول فلان ده من اهل الجنه ولا فلان من اهل النار، لان احنا ما نعرفش من اين يكون، هل يكون من المستثنين، هل يكون ممن يبقى في النار، فما حدش يعرف. عصاة الموحدين دول ما قالهم الى ايه، ما حدش يقول فلان ده هيخش النار عشان هو من العصاة. لا تنزلهم جنه ونارا احادا، والا فهل يقول ذلك على عمومه ان ما فيش حد خالص هينزل جنه ولا نارا؟ والاثر ده يبقى كده هيبقى يدل ان اهل الجنه ينبغي التوقف فيهم ايضا، مش كده؟ لو كان على محمله هو ان ممكن يدل على فناء اهل النار، يبقى كده يدل على فناء اهل الجنه، وانت تقول هذا قول جهم. وهو فعلا قول جهم طبعا، اللي هو فناء الجنه والنار معا قول جهم، وان النار والجنه تفنيان ابدا. فده اذا كان لا ينزله جنه ولا نار لا يصح حمله على العموم، بل مقصود به ان كل واحد بعينه لا يمكن ان ننزله ايه جنه ولا نار. مالناش دعوه الموضوع ده، يعني ما ينفعش واحد يقول حتى وهو طالما على ذلك، طالما ما فيش نص من الكتاب والسنه، ما ينفعش يقول مثلا شارون ده من اهل النار. انت مش عرفك ممكن، هل من الممكن ان ربنا، هل مستبعد ان ربنا يهديه؟ ما حدش هيستبعد، قد يكون ذلك يعني امرا نادرا. لكن في ناس كفار فضلوا يقتلوا المسلمين لغايه اخر لحظه في حياتهم، وقبل ما يموتوا بيسير جدا ايه؟ ربنا تاب عليهم. ده وقعت وقائع في غزوات المسلمين في الروم وفي غيرهم من ذلك كثير، يفضل يقاتل ويقتل المسلمين، ويجي عند لحظه معينه يوقع في قلب الاسلام ويسلم ويموت قبل ان يصل الى الاسلام. واثار كثيره، والرجل الذي قتل 100 نفس ده منهم عباد ومنهم يعني مظلوم، كلهم مظلومين، ومع ذلك كتب الله له النجاه في اخر لحظه من عمره. فعشان كده بيقول لا ننزل الناس جنه ولا ايه ولا نار. قال الطبري وروي عن ابن عباس انه كان يتاول في هذا الاستثناء ان الله جعل امر هؤلاء في مبلغ عذابه اياهم الى مشيئته. هذا التفسير لابن عباس يبطل قول من تأول الآية على أن معناها سوى ما شاء الله من أنواع العذاب. أحد الأقوال سوى أي بالإضافة إلى غير ذلك. أو قال المعنى إلا مدة مقامهم قيل الدخول من حين بعثوا إلى أن دخلوا، أو أنها في أهل القبلة. كل ده أبدا والله. يشوف بقى الكلام الفظيع بقى لابن القيم. يقول أو أنها في أهل القبلة وما تعني من، أو أنها تعني الواو أي وما شاء، وهذه كلها تأويلات باردة ركيكة لا تليق بالآية. تعال شوف مين اللي بيقول التأويلات دي أصلا، ده هم أئمة السلف. ما ينفعش أبدا ولا يجوز أن يقفضنا من دي الآيات. التأويلات دي ده نصوص الأحاديث الشفاعة كلها عليها، إزاي تبقى تأويلات ركيكة باردة؟ ده كلام في منتهى البطلان من ابن القيم رحمه الله، غفر الله له لكل جواز كبوة. واحد يقول إيه ده؟ مين ده؟ ابن القيم ده اللي يقول الكلام ده؟ هو ده اللي دافع عن السنه حياته؟ ولكن عشان ما حدش، ما فيش معصوم ان هو يقول على كلام السلف وكله اللي رووا هذه الاثار هم اللي قالوا هذه في عصاة الموحدين. وائمه كبار كلهم اللي نقلوا الكلام ده، واللي يرجع ابن كثير يجد ويشوف الكلام مين اللي قال الكلام ده، واخد بالك؟ وقال السدي منسوب، لا ابن القيم من كتب ما فيهاش شك في ابن سعد ابن القيم، وحد يعرف يجيب بشمال عليه غيره؟ ابن القيم ما حدش يرد الردود دي الا ابن القيم رحمه الله، مش في الجزئيه دي، في الكتاب نفسه، كتاب رائع عظيم القدر. بس الحتة دي من زلات الكتاب، وهي الزلة اللي فيها تدبر، غير كده فيها احتمالات واجتهادات، لكن النقطة دي غير محتملة. هي دي النقطة دي، لأنها مبنية على نقطة قبل كده هو ذكرها، قضية إن الشر أمر عدمي مجرد. هي دي هي قضية كلامية نشأت عنها البدعة الضلالة دي. أنا أقول لك ما نقولش من القائم مبتدع، زي كل ما طريقتنا في كل الأمور إن ما يلزمش من القول من القول بدعة إن يكون كل قائل بإيه؟ مبتدع، لأنه ممكن يكون معذور. هو فعلا تصور المسألة فيها قولين للسلف، لكن يجي يتأمل ما تلاقيش السلف حد قال منهم كده. قال السدي في قوله تعالى لابثين فيها أحقابا، قال 700 حقب أو حقب، كل حقب 70 سنة، كل سنة 360 يوما، كل يوم كألف سنة مما تعدون. وتقييد لبثهم فيها بالأحقاب تقييد لقوله لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، أما مدة مكثهم فيها فلا تقدر بالأحقاب. ده هو أحد القولين في لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها، أي في الأحقاب، بردا ولا شرابا، أو في جهنم خلال مدة الأحقاب. قول هذا تأويل فاسد، بل ليس تأويلا فاسدا وله وجه يعني. والأرجح منه أحقاب تلوها أحقاب تلوها أحقاب إلى ما لا نهاية. وقال الطائفة الأخرى الآية منسوخة، لا ده كلام إحنا لا نرتضيه، وهو قول ضعيف، بس لو حملناه ذو منسوخة بقوله وما هم منها بمخرجين وقوله هم فيها خالدون، هذا فاسد أيضا. فإن أرادوا بالنسخ الرفع فإنه لا يدخل في الخبر، ده كلام صحيح ان الاخبار لا يدخلها ليه النسخ، للنسخ الاخبار معناها كذب ماشي، فكلام باطل قطعا. لكن هو النسخ في الصلاح الثلاث اوسع اللي هو التخصيص. لا في ازاي ايه يا جدعان، وما هم بخارجين من النار. صح الحزب كان وما هم بخارجين من تعليق النسخ، صح، بس لها المعنى ثالثا. قال وإن أرادوا بالنسخ البيان فهو صحيح. بعد كده اتكلم كثير على الباب ده، يقول وقد قال ابن مسعود، قلنا ده مش ثابت عن ابن مسعود، هنتكلم على الآثار المقطوعة، أن لا يأتين على جهنم زمان تقشف أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا. قال ابن جرير السند عن ابن عباس، الصحيح عن المسيب عمن ذكره عن ابن عباس، خالدين فيها ما دامت سماوات الأرض إلا ما شاء ربك، قال أمر الله أن تأكلهم. وقال ابن مسعود طبعا ده منقطع عن ابن عباس وما في مجاهيل، وقال ابن مسعود فذكر، وقال حدثنا محمد بن حميد حدثنا جيع عن بيان عن الشعبي قال جهنم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا. ده أسرعهما خرابا، لو صح هذا عن الشعبي لما كان إلا عصاة الموحدين، لأنه معناه أن أسرعهما خرابا يبقى الجنة هتخرب هي الأخرى. محمد بن حميد رايس يقول الى يعني برضو جبل الاثار اللي احنا قلنا عليها موضوع في حديث موضوع، قال والذين قطعوا بأبدية النار وانها لا تفنى لهم طرق، احدها الايات والاحاديث الدالة على خلودهم فيها وانهم لا يموتون وما هم منها بمخرجين وان الموت يذبح بين الجنة والنار، الكلام اللي ذكره الشيخ حافظ في أبدية النار، وأن الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلال الجمل في سم الخياط، وأمثال هذه النصوص. وهذه الطريق لا تدل على ما ذكروه، إنما تدل أنها ما دامت باقية فهم فيها، فأين فيها ما يدل على عدم فنائها. عجب، فين بقى ما يدل على عدم فنائها؟ في قوله لا يفتر عنهم، فين لا يخفف عنهم من عذابها، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف من عذابها، ده مش صريحة جدا لأنهم لا يفنون ولا تفنى، فالنص فيها كلما خبت زدناهم سعيرا، يبقى لو انت تقول تفنح يبقى تخبو ولا شك، وربنا يقول كلما خبت زدناهم سعيرا، لو افترضنا انها تفنى هيبقى فيه فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. يعني كلام اللي يقول دي لا تدل، النصوص دي لا تدل دلالة قاطعة، هي تدل دلالة قاطعة على بقاء النص. الطريق الثاني دعوى الاجماع على ذلك، وقد ذكرنا من اقوال الصحابة والتابعين ما يدل على ان الامر بخلاف ما قال، ابدا ما جابش ولا قول الاثار دي كلها تدل على ان النار توجد موجودة وان اهلها ايه يخرجون منها، وما يصحش حمل هذا الا على ايه عصاة الموحدين، جزء من النار فقط. يقول حتى لقد ادعى اجماع الصحابة من هذا الجانب استنادا الى تلك النقول التي لا يعلم عنهم خلافها، يعني واحد يقول في ناس ثانية ادعوا الاجماع على بان النار تفنى، كلام باطل، الطريق الثالث أنه كالمعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الجنة والنار لا تفنيان، وده صح وده حقيقة، لو عموم أهل الإسلام ينشؤون على ذلك دينا بعد دين، وده كلام حق فعلا. يقول: ولهذا أنكر أهل السنة كلهم على أبي الهذيل وجهم وشيعتهما، الهذيل علفها المعتزلة وجهم زعيم الجميع وشيعتهما ممن قال بفنائها، وعدوا أقوالهم من أقوال أهل البدع المخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن هذا من أقوال أهل البدع التي خرجوا بها عن السنة، ولكن من أين تصح دعوى العلم النظري أن النار باقية ببقاء الله دائمة بدوام فضلا عن العلم الضروري؟ الأدلة القرآنية واضحة جدا، يقول فضلا عن، فأين في الأدلة الشرعية أو العقلية دليل واحد يقتضي ذلك؟ يا خبر ديار، اللهم اغفر لي بعد الخير. قال لا مش عنه مش عنه، قال واحد خلاص ما يقدرش يكمل. كله في الحقيقة علوم، في كتب مخصصة في الرد على ذلك، نكتفي بهذا القدر. وكل قول هذا أستغفر الله. في رسالة لخة خمسي إزالة الأستار في الرد على قول الرد على ثناء النار، لو قلت ان النار لها، اذا كان لفظ لها حق لي ان اقول اخبر الله عز وجل انها سطو مزيد، فان النار التي بها الموحدون سيخرج منها، فماذا تاكل النار؟ الله عز وجل اعلم. احنا نتوقف بقى، فعال لما يريد يفعل ما شاء بعد ما يخرج منها. لو صحت الاثار دي يقول ما بها، لكن احنا اصلا ناخد في مساله انها ياتي عليها يوم تطفق فيها ابوابها، ليس فيها احد. احنا لو صحت كنا قلنا بيها وجاوبناك، لكن احنا بنقول ان دي اثار ضعيفة عن السلف رضوان الله عليهم، ونحن لا نحتاج الى الاثار الصحيحة، فالله اعلم به. هل مذهب اهل السنة فنأمر الموحدين؟ زي ما قلنا التوقف، نحن لا ندري ماذا يصنع الله بنار الموحدين. برضه بيقول: هل يمكن ان تملا هذه الطبقه بالكفار بعد خروج العصاة ويزداد عذاب عليهم؟ كل شيء ممكن. نحن كما ذكرنا ايه، نتوقف عند قوله ان ربك فعال لما يريد، يفعل الله ما يريد. ماذا لو قال قائل: اليس اخلاف الوعيد فضل وعد ورحمه؟ يبقى هو رحمه. هذا الكلام يصح لو كان هذا الوعيد من جانب واحد، اليس هذا الوعيد وعدا للنار؟ قد وعدها الله الذين كفروا، النار وعدها الله الذين كفروا، فده وعد النار، فلا يصح إخلاف هذا ليه؟ ثم إنه خبر، إخلاف الوعيد لو كان وعيدا مجردا عن الأخبار، لكن دي في أخبار لا تحتمل النسخ بصرف النظر عن مسألة بقاء النار نفسها أو فنائها. ثمرة الخلاف هي في ادعاء ابن القيم أن مآل الكافرين إلى الفناء كلية أو الخروج من النار بعد زمان ما. تحقيق القول يقولنا ده قول باطل بلا نزاع على اي حالين، عذاب اهل النار مستمر ابدا الابدين، نعوذ بالله من النار. في حاجات كتيرة بقى اسئلة عقلية ملهاش لازمة. من الحكمة من بقاء نار الموحدين؟ احنا ما نعرفش، احنا قلنا توقفنا في ذلك، احنا ما اثبت، لو كانت صحة الاثار لقلنا بها. يقول: ذكر الشيخ ابن عثيمين في كتاب شرح العقيده الاصليه انه لم يثبت ان الامام ابن القيم قال بفناء النار لعصاة الموحدين. انا ما سمعتش يقول لم يثبت انه قال لعصاة الموحدين. هو الكلام احنا نقلنا النقلين اهو، النقل من الوادل الصيد بيصرح فيه ان هو ايه؟ بان نار عصاة الموحدين تفنى، والنقل من شفاء العليل وزي موجود في حاج الارواح بان نار ايه؟ الكفار تفنى. فالنقلين موجودين عن ابن القيم رحمه الله. هل تحصل العبد وهو في الدنيا على ايام كان صبيا صغيرا لم يحفظ القرآن ولم يكن في طاعة الله، هل هذه الحسرة مذمومة لما قد يكون منها من السخط على فعل الله؟ اعتقد ان هذا من باب الوسوسة، لانه لم يكن مكلفا حال ذلك، وان كان محبا، اذا كانت من باب حب الخير انه كان احب اليه لو حفظ القران وهو صغير ليقوم به وهو كبير، فهذا ليس يذم. ماشي وحي، هذا فعل الله، قضاء وفعل. هل الحسرة على رفع الموت هي الحسرة الأخيرة أم يوجد حسرات أخرى في جهنم؟ نعوذ بالله، هي حسرات مستمرة، دي حسرة مستمرة، وهي ضمنها حسرات بقى، لأن حسرة على الألم الذي يصيبه مستمرا، فهي تشمل الحسرات الأخرى. صحة القول المنسوب إلى ربع العدوية: يا رب أنا لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن أعبدك حبا فيك. هذا القول مش قضيتنا صحته عن ربعة ولا لا، إن ربعة البعض يذكر عنها آثارا إيه صالحة، والآثار دايما كلها المنقولة في التراجم بلا أسانيد، محدش بيذكر إيه أسانيد مستقيم يعني ثابتة عن هؤلاء، إن التراجم بتتقال أقوال مرسلة، قالت قيل كذا. فهذا مما لا يعنينا، يعنينا بطلان هذا القول. ورابعة: هل هي شخصية حقيقية؟ البعض يقول شخصية وهمية، لكن لا شك إن قد ترجموا لها ترجمة، كثير من العلماء ترجم لها من أهل السير، لكن بنقول أصلا هي بقى حالها، يعني نقول هذا القول باطل، ونرجو الله عز وجل من ثناء كثير من العلماء وأهل الفضل عليها أن لا تكون قالت هذا الكلام. هناك مشاكل عنده في البيت بسبب دعوته من الله عز وجل، والأمر معروف أنها منكر، لا أدري ما أفعله، هل أترك ذلك وأعيش معهم في سلام، لكن أخشى أن يتعلق يوم القيامة رقبتي. عليك بالاستمرار في دعوته من الله، ولكن بالرفق واللين وبالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي أحسن، وكلما تعلمت كلما استطعت أن تدعوهم إلى الله بطريقة أحسن، فاجتهد في مزيد من الدعوة، ولكن كما ذكرنا بالرفق واللين، نسأل الله أن يهديهم. وأهم من ذلك أن تجتهد في الدعاء مع يعني دعوتك، لابد ان تدعو الله عز وجل لهم، ويعني صلي كثيرا وادعو الله ان يهديهم. حديث رواه البخاري يقول: ذكرته في حديث قدسي، قال رب العزه تبارك وتعالى: ما ترددت في شيء انا فاعله، ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت اكره شاده. معنى هذا اجتماع امر محبوب وامر مكروه عند الله عز وجل، اجتماع ارادتين، فسمى ذلك ترددا. أمر محبوب وهو أن يقبض المؤمن إليه لينال كرامته، وأمر مكروه هو متاءة المؤمن من الموت، لأن الموت مكروه لكل أحد فطريا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هل المنافق في عداد وصاة الموحدين؟ لا، هؤلاء الذين في درك الأسفل من النار هم المنافقون النفاق الأكبر، ليس معهم في قلوبهم أصل التوحيد، ليس عندهم أصل الإيمان، ليسوا من وصاة الموحدين. اللي يشمل وسط الموحدين نفاق الأصغر، زي حدث كذب وإذا وعد أخف وإذا تمن أخوان. كيف تقسم ذبيحة؟ نذر رجل أن يذبحها لله شاة لله، لا يعطي شيئا منها لأهله، ينفقها كلها للفقراء. خطيب قال على المنبر أن النقاب ليس من السنة وليس بواجب، فإنه يشوش صورة المرأة المسلمة، نعوذ بالله. لو كان ذلك لما رضيه الله لأمهات المؤمنين، وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، أن أمهات المؤمنين هن ساترات لوجوههن وأبدانهن كلها بالإجماع، لا نزاع في ذلك، بل لا تشويه، وكيف يكون ليس من السنة؟ لو قال ليس بواجب ففي اجتهاد، لكن ليس من السنة ده ضلالة منكرة. النقاب من دين الله عز وجل لستر المرأة، وبعدين عندنا لا تنتقب المحرمة ولا تلبس قفازين، حديث في البخاري، فإذا غيرها تنتقب، هذا كلام في منتهى البطلان. فثالث بقى ان هو يريد تشويه صوره الملتزمين، حسابه على الله عز وجل، ان شاء الله كل ما يريدون شيئا عكس الله عز وجل قصده، يعني عكس قصدهم اللي هيحصل، يشويه صوره الملتزمين، الملتزمين هذول الناس يحبهم اكثر، وتتحسن صورتهم اكثر، ويستجيب الناس لهم اكثر، فابشروا. ابن تيميه بيقول: اذا اراد الله عز وجل يعني نشر قول او قيض له من يضده او ينازعه. يقال نعم، يعني المنازعة دي أصلا بترفع قدر هذا القول. يعني هل يجوز أخذ المال على تأليف الكتب الدينية؟ هذا من يعني من جنس تعليم العلم الذي ليس فرض عين، إذا كان ليس فرض عين، خصوصا المؤلفات دي إنما هي لتيسير الطلب بطريقة معينة، ويمكن أن يكون الأخذ الأجر على الاطلاع والمراجعة و طريقة التصنيف، أما أصل المادة فيا ابن آدم علم مجانا كما علمت مجانا، لكن على طريقة التصنيف زي واحد مثلا بيصوغ المادة بطريقة إيه؟ معينة، هي المادة أصلا من الكتاب والسنة، مادة العلوم الدينية كلها. الصلاة خلف المبتدع مكروهة مع صحتها، ما حكم الصلاة السابقة التي لم تصلى؟ أصح الأقوال أن يتوب إلى الله عز وجل، لا يجمع هذه الصلاة لا تقضى لكن يكثر من النوافل، ولا يصلي مع كل صلاة صلاة كما ذكروا، فإن هذا لا دليل عليه. الصلاة الماضية يتوب إلى الله ويكثر من النوافل. يقول بعض الناس قد وقع فيك واختبر خاصة بموضوع بنت العمل، وأرجو أن تجعلهم في حل. أنا أجعلهم في حل إن رجعوا عن هذا القول، لأنه بدعة منكرة أنا يعني ما تكلم بها السلف، وهي ذريعة إلى كلام الخوارج. فأنا أروم أنا محل كل من يموت على التوحيد عموما بقى. ما فيش خلاف إلا في الصلاة والأركان الأربعة. يا راجل ما هو جاب وجاب كلامه لتامية، ما أنا عارف الكلام ده. ايوه زي الكلمه اصطلاح ان شاء الله. الرد ده تفصيلي موجود والنقول كلها موجوده في الشرائط المسجله وفي الرد المكتوب ان شاء الله قريبا تراه. هذا الكلام اصلا بتاع الكلام ده في مساله ان تارك جنس العمل المقصود بيه اذا كان يقصد بيه الصلاه والاركان الاربعه فهذا القول محل اجتهاد، والصحيح ما قالش عليه تارك جنس العمل. وكلام ابن تيميه في كلمه جنس العمل مش في الموضع بتاع تكفير تارك جنس العمل. تكفير تارك جنس العمل هي دي القضيه. مين من السلف قال الكلام ده؟ مش هيلاقي والله العظيم. وانا مالي ومال الناس دي؟ دعك من هؤلاء وهؤلاء. صح كده، هو ده الحق. يرجعون الى ذلك يبقى ده الصح. ان نسب الله عز وجل كفر من كل وجه، وهو متضمن لكفر القلب. خد بالك فالكلام اسمه كتاب بتاع الشيخ حسن رفع الاثار، بس انا ناسي ايه كلمه الاسم دي. وصل صنعاني. صح صنعاني الشيخ حسن. خلاص ده سيبه. اه دور على نفسي الثاني. لا فيه مش 100%. انا عارف بقول لك لا. البنوك اللي بتسلف بالربا غير البنوك اللي بتعمل مرابحات. فشوفك انت كلمك بالتفصيل في الموضوع ده. خلاص اشتغل فيها اشتغل فيها. ما انا عارف، بس طريقه التعامل في دي غير التعامل في دي. البنوك الثانيه دي اللي هي الفروع دي بتتعامل مع الناس بطريقه غير ربويه، وايه بتطلبه في الثاني؟ لو اقصاها يبقى مش هتشتغل في ده. حتى الاسلامي لو هي كده تبقاش اسلامي. خلاص صح خلاص ماشي. دور على شغل تاني. لعن الله اكل ربا واكله وشهديه وكاتبه. مفيش كلام.